ماني غنفل فجمعتي عقل في الراس تجيتام يغايشني غور دار مغيات وناري غيات ورمت فوريان يات ورمزريات يغايشني غور دار نغيات ولا ريغيات ورمت فوريان يا تور زريات يغايشني غور دار نغيات ولا ريغيات ورمت فوريان يا تور زريات يا ثوالا ونغويون Je m'en